لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. عباد الله، لما راعت الشريعة المسل العليا لم يمنعها ذلك من مراعاة الواقع القائم، أن تشرع له ما يعالج أمراضه ويقيه شرها وعيوبها وخبثها ومثالبها. دعت الشريعة إلى المسل العليا ولم تغفل ولم تهمل هذا الواقع، فشرعت له ما يعالج أمراضه ويقيه شرها، فلم تسبح بنا في لجة الخيال لتفترض إنسانا لا وجود له في الواقع في دنيا الناس. الشريعة لم تسبح بنا في دنيا الخيال لتفترض إنسانا لا وجود له في الواقع، فمع أنها دعت إلى المسل العليا راعت في الإنسان أنه إنسان، راعت في الإنسان أنه إنسان يصيب ويخطئ، يحسن ويسيء، يصعد ويهدر، راعت فيه أنه كائن، كائن مركب من مادة وروح، كائن مركب من روح وجسد. فخاطبت الشريعة بمثاليتها روحه السماوي وبواقعيتها جسده الأرضي. خاطبت الشريعة بمثاليتها روحه السماوي وبواقعيتها جسده الأرضي. أشواقه الصاعدة وغرائزه الهابطة، بواعث التقوى وعوامل الفجور ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجمعت الشريعة بين المثالية والواقعية، ولما جمعت بين المثالية والواقعية تعاملت مع الإنسان بمبدأ الثواب والعقاب، الرغبة والرهبة، الوعد والوعيد، البشارة والنذارة، التشويق والتخويف. الله عز وجل يعلم من هذا الكائن، يعلم من هذا الإنسان أنه أبدا لا يكون مثاليا على الدوام. كل ابن آدم خطاء. من القائل؟ إنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فأبدا لا يمكن أن يكون الإنسان مثاليا على الدوام، لذلك مزج الله عز وجل في شريعته بين المثالية والواقعية ليتحقق التوازن والتكافؤ والتناسق. مزج الله في شريعته بين المثالية والواقعية ليتحقق التوازن والتناسق والتكافؤ، فكل حق يقابله واجب، وكل غنم يقابله غرم. كل حق يقابله واجب، وكل غنم يقابله غرم. لذلك فهي مثالية واقعية. مثاليتها في أنها جعلت الوازع الديني الأخلاقي سببا في حفظ الحقوق، وواقعيتها في أنها أقرت العقوبات لمن لم يرتدع بالوازع الديني في حفظ الحقوق. مثاليتها في أنها جعلت الوازع الديني الأخلاقي سببا في حفظ الحقوق، وواقعيتها في أنها أقرت نظام العقوبات لمن يعتدي ولم يرتدع بالوازع الديني الأخلاقي. الخوف من الله عز وجل لم يمنعه، فأقرت له نظام العقوبات ليرتدع. واقعيتها في أنها تخالط سلوك الناس يوميا، ومثاليتها في أنها تهدف إلى إصلاح المجتمع ولا ترضى بالتعايش مع الخطأ والرذيلة. واقعيتها أنها تخالط سلوك الناس يوميا، ومثاليتها في أنها تهدف إلى إصلاح المجتمع ولا ترضى بالتعايش مع الرذيلة والخطأ. وضعيتها في إزالة المنكرات والفواحش التي تضر بالمجتمع، ومثاليتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع المنكر أصلا. وضعيتها إزالة المنكر، مثاليتها الإجراءات الوقائية لتحول دون وقوع المنكر، فإذا وقع التدرج في إزالته واتخاذ الأسلوب المناسب. فإذا وقع المنكر التدرج في إزالته واتخاذ الأسلوب المناسب. فواقعيتها أقرت نظام العقوبات لمن لم يرتدع بالوازع الديني الأخلاقي. هذه الضروريات الخمس أو الست، من يعرفها؟ الضروريات الست: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. ضروريات ست: الدين، النفس، النسب، المال، العقل، العرض. أوجبت الشريعة حماية هذه الضرورات، هذه الضروريات أوجبت الشريعة حمايتها والدفاع عنها وحراستها وصيانتها. بمثاليتها جعلت حولها سياجا من القيم والمثل. بمثاليتها جعلت حول هذه الضروريات سياجا من القيم والمثل، وبواقعيتها أقرت العقوبات من يخترق هذا السياج ويتعداه ويمس ضرورة من هذه الضروريات على سبيل العبث بغير وجه حق. يقول قائل: لماذا العقوبات؟ أقول: أولا لأن المجتمع لا يخلو من جريمة. أي مجتمع؟ هذا واقع، واقع. أي مجتمع لا يخلو من جريمة؟ التفاوت في النسب والمعدلات. انظر إلى مجتمع يخاف الله عز وجل ويعمل بدينه، وقارن بينه وبين مجتمع آخر لا دين له ولا خلاق، تجد النسب والمعدلات ضخمة، متفاوتة ومتباينة إلى درجة هائلة ضخمة. الواقع أن المجتمع لا يخلو من جريمة، التفاوت إنما يكون في النسب والمعدلات. هذا أولا. ثانيا، لأن الإنسان كإنسان منه من تكفيه الموعظة، يرجع ويرتدع كما قلت بالوازع الديني الأخلاقي، الموعظة تكفيه فيرجع ويرتدع. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المسلم المثالي الذي نشدناه في اللقاء السابق. فالإنسان منه من تكفيه الموعظة، ومنه من لو قام إليه ابن القيم وابن الجوزي وابن السماك والبصري والمحاسبي ليعظوه، ولو قام إليه وعاه الدنيا لم يتعظ ولم يرجع، ولن يرجع إلا أن يرى العقوبة. لذلك كانت العقوبة في التشريع الإسلامي، ولذلك جاء الترغيب مكرونا بالترهيب. الترهيب مع الترغيب، الوعيد مع الوعد، النذارة مع البشارة، التخويف مع التشويق. في الحديث قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يعبد السلطان ما لا يدع بالقرآن. لذلك كانت العقوبات في الشريعة، ولذلك جمع الله عز وجل في شريعته بين المثالية والواقعية. ليتضح لنا الأمر أكثر ولنرى كيف جمعت الشريعة بين المثالية والواقعية، نأخذ بعض الأمثلة. مثالية الشريعة في التكافل الاجتماعي والتضامن، مساعدة المحتاج وإطعام الجائع ومداواة المريض وكفالة اليتيم وإخراج الزكاة وإعطاء الصدقة والحث على البذل والعطاء وفضيلة الإيثار، لم يمنعها ذلك من معاقبة السارق بقطع يده إذا سرق بعد ذلك، بعد ذلك كله لغرض الإسراء من كد وتعب ونصب الناس وعرق جبينهم، ويفوت عليهم مصلحتهم. مثاليتها في التضامن الاجتماعي والتكافل وإخراج الزكاة والصدقة لم يمنعها من واقعيتها في معاقبة السارق إذا سرق بعد ذلك. مثالية الشريعة في مثالية الشريعة في التستر والعفاف والأمر بالحجاب وتحريم التبرج والسفور والخلطة والخلوة والأمر بتيسير الزواج لم يمنعها من واقعيتها في تنفيذ حد الزنا على من زنى بجلده أو رجمه إن كان متزوجا. مثالية الشريعة في تأمين الطرق إعطاء الطريق حقه وكف الأذى وإزالة الأذى إماطة الأذى عن الطريق لم يمنعها من واقعيتها في إقامة حد الحرابة على قاطع الطريق الذي يفوت على الناس أمنهم وأمانهم ويسلبهم أموالهم وأعراضهم. مثالية الشريعة في قبول السلام واحترام العهود والمواثيق والهدن بين الدول لا يمنعها من واقعيتها في قتال من قاتل والنبذ لمن خفنا منه الخيانة. فمثاليتها في هذا الباب وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب القائمين. وواقعيتها فيه قاتل أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائمين. وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فمثاليتها في السلم لم تمنعها من واقعيتها في الحرب. مثالية الشريعة في الزواج لم تمنعها من واقعيتها في الطلاق. فمثاليتها أحبها أكرمها. واقعيتها إن كرهها لم يظلمها. مثاليتها فإمساك بمعروف. واقعيتها أو تسريح بإحسان. مثاليتها عاشروهن بمعروف. واقعيتها فارقوهن بمعروف. مثالية الشريعة في العفو عن المسيء والصفح عنه لم يمنعها من واقعيتها في معاقبته بالمثل. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بواقعيتها أقرت مبدأ العدل. بواقعيتها أقرت مبدأ العدل وبمثاليتها أقرت مبدأ الفضل. فمثاليتها في العدل في الفضل مثاليتها في الفضل لم يمنعها من واقعيتها في العدل. مثاليتها في السلم لم تمنعها من واقعيتها في الحرب. مثاليتها في الثواب لم تمنعها من واقعيتها في العقاب. مثاليتها في الترغيب لم تمنعها من واقعيتها في الترهيب. مثالية واقعية بذلك يتحقق التناغم والانسجام والتكامل. التناغم والانسجام والتكامل بين الدنيا والدين بين الشريعة والحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره إنه الغفور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جاءتك الشريعة لتغير هذا الواقع بمثاليتها، جاءتك لتغير هذا الواقع الذي نعيشه وتؤثر فيه بمثاليتها، فأنت مسلم تؤثر ولا تتأثر، هذه خاصية من خصائصك أنك تؤثر ولا تتأثر، فلماذا تنازلنا عن هذه الخاصية وتأثرنا بمن حولنا من كفار الشرق والغرب؟ المسلم يؤثر ولا يتأثر، لماذا تنازلنا عن هذه الخاصية وتأثرنا بمن حولنا من كفار الشرق والغرب؟ يرمون إلينا بنظرية ما هي من تأليف مخبول منهم وهي من وحي الشيطان إليه، نتأثر بها ونعجب بها ونفرح بها ونعمل بها. يا أخي، إنهم كفار لا دين لهم ولا خلاق، يخوضون في مستنقعات وبرة الحيرة والتخبط، يبحثون عما يصلحون به دنياهم فلا يجدون. نحن مسلمون، كفانا الله ما هم فيه، أنزل لنا شرعا حنيفا نصلح به دنيانا ونعمر به آخرتنا. هم يتخبطون في حيرة وتخبط، لا يجدون ما يصلحون به دنياهم. قلت لك قارن بين مجتمع يقيم شرع الله ومجتمع آخر لا دين له ولا خلاق، ترى التفاوت متباينا هائلا عظيما. أنزل الله لنا، كفانا الله ما هم فيه، أنزل الله لنا شرعا حنيفا نصلح به دنيانا ونعمر به آخرتنا، ترك لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميراثا عظيما لو تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، فلماذا نبتغي العزة في غيره؟ لقد أذلنا الله، صرنا دونهم في كل شيء. يرمون لنا بفكرة ما نطير بها وإن خالفت أصول وثوابت ديننا وشريعتنا. يا أخي، أنت مسلم تؤثر في هذا الواقع ولا تتأثر، لا تفعل رذيلة وإن فعلها الناس، لا تترك فضيلة وإن تركها الناس، غير في هذا الواقع وغير في الناس من حولك، استبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، ضع الحسنة مكان السيئة، ضع الجميل مكان القبيح، قابل الظلم بالعدل، قابل الشر بالخير، قابل الباطل بالحق، قابل الشبهة بالحجة، قابل القسوة بالرحمة، قابل الشدة بالرفق، قابل الغضب بالحلم. غير في هذا الواقع ولا تقبل غير دين الله، غير في هذا الواقع وأثر فيه ولا تقبل غير دين الله. إن قالوا لك الناس يقولون وفلان يقول وفلان يقول وفلانة تقول، قل لهم الله يقول والنبي يقول وما أنا بتارك قول الله وقول رسوله بقول فلان وقول فلان وقول فلان. قل لهم يا أخي الله يقول، الرسول يقول، وما أنا بتارك قول الله وقول رسوله لقول فلان وفلان. ما أنا بتارك القرآن والسنة لنظرياتكم، ما أنا بتارك القرآن والسنة لأفكاركم، ما أنا بتارك القرآن والسنة لأهوائكم، لعقولكم، لوحي شياطينكم. فأنت مسلم تؤثر ولا تتأثر، غير في واقع الناس من حولك من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، من الفاسد إلى الصالح، ومن الصالح إلى الأصلح، من الظلم إلى العدل، ومن العدل إلى الفضل، باتباع سبيل المؤمنين، سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باتباع سبيل الهدى، سبيل الحق، سبيل المؤمنين، سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هيئ لبلدنا أمر رشد، هيئ لبلدنا مصر أمر رشد، يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتجع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين اجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.